أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا 55 من لقاءات شرح كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد بن أحمد الأهدل رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند قول الناظم رحمه الله لملك حيوان منوع من أذاه، بل الذي لا يحتمي منه كشى، عند الشطرة الثانية قال بل الذي لا يحتمي منه كشى. قال الشارح رحمه الله قوله بل الذي إلى آخره، أي بل يلتقط الحيوان الذي لا يحتمي، أي لا يمتنع منه، أي من المخوف، أي من صغار السباع فيه. فإذا وجد الإنسان في المفازة حيوانا صغيرا لا يمتنع بنفسه من صغار السباع، لا يستطيع الطير، لا يستطيع العدو، لا يستطيع الدفاع عن نفسه، فهذا يلتقطه الملتقط، يلتقطه الملتقط. بخلاف ما مر، إن كان الحيوان يستطيع دفع الأذى وحماية نفسه فلا يحل له أن يلتقطه. قال وذلك كشاه وعجل وفصيل، هذه أمثلة للحيوان الذي لا يستطيع أن يحمي نفسه ولا يمتنع من صغار السباع. قال فهذا يجوز التقاطه للتملك من العمران والمفازة صيانة له، صيانة له في المفازة كما عرفنا من صغار السباع، وصيانة له في العمران من الإيه؟ من الأيدي الخائنة، من الأيدي الخائنة. قال وفي نسخة لا يحتمي منها، بدل لا يحتمي منه، منه فسرناها بالمخوف. قال الشراح أي من صغار السباع، لا يحتمي منها يعني من صغار السباع، أعاد الضمير إليها من غير أن يسبق لها ذكر لدلالة السياق عليها، ويحتمل أن يكون عائدا على المفازة الدال عليها لفظ مخوف لملك حيوان منوع من أذاه، بل الذي لا يحتمي منه يعني من المخوف، منها يعني من صغار السباع، أو منها يعني من المفازة. كشاه خيره بين أخذه مع العلف تبرعا أو إذن قاض بالسلف. قوله خيره أي الملتقط، الإنسان الذي التقط هذه اللقطة هو مخير بين ثلاثة أمور. قال وتخيره بين الثلاثة الأمور التي من جملتها أكله وغرم ثمنه محله فيما إذا التقطه من مفازة، يعني محل هذا التخيير بين الأشياء الثلاثة خاص بالمفازة، فهو إذا وجده في مفازة في صحراء فإنه يخير بين ثلاثة أشياء. تمام، ما هي هذه الثلاثة أشياء؟ قال بين أخذه مع العلف تبرعا أو إذن قاض بالسلف، هذه الأولى، قوله بين أخذه مع العلف بفتح اللام تبرعا، أي من عنده أن ينفق عليه ويطعمه تبرعا منه، ولا يرجع به على مالكه إذا وجده بعد يوم بعد يومين لقي صاحب هذه الشاة، لا يقول له أنا أنفقت عليها لمدة يومين هات النفقة التي أنفقته، لا، نقول له أنفقت تبرعا. طيب إذا لم يرد أن يتبرع ماذا يفعل لكي يرجع بما أنفق على مالكها؟ ماذا يفعل؟ قال أو إذن قاض بالسلف، أو إذن قاض بالسلف، أي أو يأذن له القاضي في الإنفاق عليه بالسلف، يعني يستأذن القاضي في الإنفاق فيأذن له القاضي فيذهب فينفق، ويكون ذلك بمثابة السلف أو القرض يأخذه من المالك إذا حضر. لكن إذا أنفق هكذا بدون إذن من القاضي فإنما هو تبرع تبرع به. قال: أو إذن قاض بالسلف، أي أو بإذن، أو يأذن له القاضي في الإنفاق عليه بالسلف، أي يكون ما أنفقه بمنزلة السلف أي القرض، ليرجع على مالكه. فإن لم يجد حاكما، ربما لا يتيسر له أن يجد الحاكم أو القاضي، أشهد يعني يأتي بشاهدين يشهدان على هذه المسألة، وأنفق بعد الشهادة ورجع، يعني يرجع على المالك بإيه؟ بما أنفقه، لكن لا بد من الشهود أو قبل الشهود الحاكم. قال: وفي التحفة وليس له بيع بعضه للإنفاق، لا يقول مثلا وجدت 50 شاة أبيع 10 شياه لأجل أن أنفق على باقيها، لا يفعل هذا، لئلا تستغرق النفقة باقيه أو باقية. يبقى إذا أنفق أدي 10 وبعد شوية لم يجده ينفق كمان 10، طب وبعدين ينفق 50 شاة؟ قال: ولا الاستقراض على المالك لذلك، ولا الاستقراض على المالك لذلك، يعني لا ينفق عن طريق القرض، لا يذهب فيأتي من إنسان بمال لينفقه، تمام؟ يبقى إذن لا ينفق من تلقاء نفسه، ولا يبيع منها شيئا، ولا يستقرض للنفقة عليها. طب ماذا يفعل؟ يذهب للقاضي ليأذن له ليفعل هذا أول شيء، تمام؟ قال: ولا يرجع بما أنفق إلا إن أذن له الحاكم إن أمكنت مراجعته، وإلا كأن خاف عليه أو على ماله أشهد على أنه ينفق بنية الرجوع. وذكر هنا سبب آخر في مسألة مراجعة الحاكم: إذا لم يجد الحاكم يشهد، طيب وإذا وجد الحاكم لكنه خاف الحاكم على هذا المال، خافه على 50 شاة يأخذها الحاكم، ماذا يفعل؟ والحاكم جور، قاضي جائر، ها يقول له هاتها، ليست لك، ليس لك شأن بهذا، تمام؟ ففي هذه الحالة يشهد على أنه ينفق بنية الرجوع، ينفق بنية الرجوع، يبقى له في هذه الحالة كذلك أن يشهد. وقول التحفة ولا الاستقراض، كلام اللي كنا نقرأه الآن، ولا الاستقراض، قال لا ينافي ما ذكره الناظم من قوله أو إذن قاض بالسلف، لأن الممتنع الاستقراض، والذي في النظم هو إنفاق الملتقط بنية الرجوع. يبقى مسألة السلف إن كانت من الملتقط نفسه ويرجع بها على المالك بعد إذن الحاكم أو بعد إشهاد الشهود في حالة من الحالتين اللتين ذكرناهما أنه لا يعود إلى الحاكم فيهما، في هذه الحالة هذا جائز. أما أن هو يقترض من غيره لكي يكون على المالك، لا يفعل هذا. طب لماذا؟ لأنه عنده حلول أخرى. الحل الأول أنه يبقيها، قلنا يبقيها وينفق عليه. طب الحل الثاني، قاله في البيت الثاني، قال أو باعها، أو باعها وحفظ الأثمان، أو أكلها ملتزما ضمانا. يبقى عنده حلين آخرين. قوله أو باعها أي الملتقط استقلالا إن لم يجد حاكما، أو بإذنه إن وجدها. يبقى الحل الثاني إن لم يرضى بالإبقاء عليها أو لم يستطع الإبقاء عليها، ففي هذه الحالة يلجأ إلى البيع، يذهب للحاكم، فإذا لم يجد الحاكم يذهب فيبيع، ويحفظ ثمنها عنده ضمانا، تمام؟ أو باعها وحفظ الأثمان. قوله وحفظ الأثمان أي ثم يعرفها. يعرف ماذا؟ يعرف الأثمان ولا يعرف الحيوان؟ يعرف الحيوان، لأن صاحب اللقطة لا يعرف الثمن، إنما يعرف الإيه؟ يعرف اللقطة. أي ثم يعرفها بعد بيعها، ثم يتملكه، يتملك الثمن بعد السنة ويبقى في ذمته. هذا الحل الثاني. الحل الأول هو أن يأخذها، والحل الثاني أن يبيعها. الحل الثالث قال أو أكلها ملتزما ضمانا، ضمانا أو أكلها. قوله أو أكلها أي بعد تملكها باللفظ، لا بد وأن يتلفظ تلفظا ويقول تملكتها، تملكتها. وبعد ما يقول تملكتها، ها ماذا يفعل؟ يتملكها. فله هذا وله هذا وله هذا، تمام. ملتزما ضمانا، قوله ملتزما ضمانا أي بنية أنه يضمنها إذا ظهر مالكها، يضمنها إذا ظهر مالكها. يبقى إذن هو الآن وجدها في مفازة، فله هذه الأشياء الثلاثة، إما أن يحفظها عنده، وإما أن يبيعها ويحفظ الثمن، أو يأكلها بعد ما يتملكها ويحفظ أيضا الثمن، أو يضمنها ملتزما الضمان، ضمان لمثلها أو ضمان لقيمتها. ثم قال ولم يجب إفرازها والملتقط في الأوليين فيه تخيير فقط. قوله ولم يجب إفرازها أي القيمة الدال عليها لفظ الضمان، يعني هو قال ملتزما ضمانا. الضمان يلتزم بشيئين، إما أن يحضر له مثلها، وهذا يلتزم أنه يدفع ثمن المثل، أو إن هو يدفع له قيمتها، يدفع له قيمتها، فهذا أيضا يستدعي أنه سيدفع ثمن. طب هذا الثمن هل يجب عليه الآن، الآن بعدما أكلها مثلا، أن يخرج قسطا من ماله يساوي هذا الثمن ويجعله على جانب في صندوق ويقول هذا حق صاحب اللقطة إذا جاء؟ لا، لا يجب عليه هذا. وقوله ولم يجب إفرازها أي القيمة الدال عليها لفظ الضمان، بمعنى أنه لا يجب عليه بعد الأكل أن يعين جزءا من ماله ويقول هذا قيمة اللقطة ويحفظه حتى يظهر مالكها. لا، لا يجب عليه هذا، لأن بقاءه بذمته أحفظ له. ها يستدعي الأمر أن يحفظ هذا الجزء من المال؟ لا، نقول له أبقه في إيه؟ في ذمتك، هو أحفظ له. طب لماذا؟ قال إذ ما في الذمة لا يخشى هلاكه، لكن هذا المفرز ممكن يهلك بأي سبب من الأسباب، يسرق، يتلف، يضيع، يحرق، لكن ما في ذمته طالما هو موجود، أو ماله بعد موته موجود، يبقى إذن فيه حق، حق صاحب المال. قال إذ فإن أفرزها، لو عمل بالإفراز الذي لا يجب عليه هل يعتد به أو لا؟ هنا قولان للعلماء تبعا للرمل وابن حجر رحمهما الله. الأول رأي الرملي الشيخ ذكره، فإن أفرزها كانت أمانة تحت يده، كانت أمانة يعني كان هذا القدر من المال أمانة تحت يده على ما جزم به الفشني تبعا للرملي. الفشني متأخر في مواهب الصمت، تبع الرملي الصغير في غاية البيان، وقال بما قال به الرملي، قال وقضيته يعني يفهم منه أنه لو تلف بلا تقصير، لأنه أمانة، لو تلف بلا تقصير برئ من ضمانه لمالك، تمام. يبقى إذن حق المالك ضائع على هذا القول في حالة واحدة، إذا تلف المال بغير تقصير من هذا الأمين، لأن وضعه تحت يده أمانة، والأمانة معروفة، إذا لم يحصل تعدي أو تفريط لا يضمن، فإذا حصل أنه تلف المال بلا تقصير لا يضمن. هذا على قول الرملي. القول الثاني قول ابن حجر قال: وفي التحفة، ومن ثم لم يلزمه إفرازه، يقول لم يلزمه إفرازه كما قلنا هنا، ثم يزيد: بل لا يعتد به، بل لا يعتد به، لا يجب عليه أن يفرز قسطا من المال ها لكي يكون عوضا لصاحب اللقطة إذا جاء، وإذا فعل ذلك لا يعتد بفعله، لا يعتد بفعله. يعني نقول له: أنت أفرزت وأنت أضعت، لا يجب عليك الإفراز ولا يعتد بضياعك، ما زال المال باقيا بذمتك. تمام. قال: وظاهره أنه لا يتعين بالإفراز، إذا مثلا هو قال يعني أجعله بعيدا عن يدي، والله ماشي، لكن تلف ما زال في ذمتك من أي مال موجود آخر عندك. قال: وقضيته أنه لو أفرزه، يفهم من كلام التحفة أنه لو أفرزه وتلف، حتى لو كان هذا التلف بلا تقصير، أيضا لم يبرأ، لم يبرأ، بل عليه ضمانه لمالكه. وهذا القول أولى، هذا القول أولى من القول الأول. ثم قال: والملتقط، الملتقط اللي هو إيه؟ الشيء اللقطة، الملتقط الحيوان، في الأوليين فيه تخيير فقط. والملتقط أي من غير المخوف كالعمران، وحذفه لدلالة القرينة عليه، وهي قوله: من المخوف، أي فإنه يقابله العمران. قوله: في الأوليين بضم الهمزة، وهما أخذها وإمساكها مع العلف، هذه واحدة، وبيعها وحفظ ثمنها، هذه الثانية، أي دون الخصلة الثالثة، وهو أكلها مع غرم ثمنها، فلا يجوز هنا بخلاف المفازة. إذن فقد قسم التخيير بحسب المكان الذي التقطت منه اللقطة، فإذا التقطتها من مفازة لك فيها هذه الأشياء الثلاثة: كلها واغرم ثمنها، أبقها عندك وتبرع بالإنفاق عليها، أو يكون ما أنفقت بإذن الحاكم وشهادة الشهود يكون لك، أو بعها واحفظ ثمنها، لك هذه الأشياء الثلاثة. طب وما يكون ملتقطا من العمران؟ ليس لك فيها إلا إلا خصلتين اثنتين فقط. خصلة الأولى أن تنفق عليها وتبقيها، أو تبيعها وتحفظ ثمنها، أما إنك تأكلها لا، لا تأكلها، لا تأكلها. طب لماذا؟ قال: لأنه يعني في المفازة قد لا يجد فيها من يشتري، يعني ليس عنده ما ينفق منه، وليس عنده مثلا مؤنة لكي يقوم بها، نقول له بيعها، طيب ليس عنده من يشتري، في مفازة، في صحراء، إذا نقول له اذبحها وكلها، له حل ثالث. تمام. طب لكن في العمران لا، البيع مش متعذر، يبيعها. تمام. ليس له في العمران أن يأكلها. قال: وقضية التعليل المذكور، يفهم من هذا التعليل أنه لو نقلها من المفازة للعمران، بمعنى أنه التقطها من المفازة، كان له في المفازة كم حل؟ 3 حلول، منها الأكل. طيب انتقل بها إلى العمران، الآن صار في داخل العمران، امتنع عليه الأكل، لأن الأكل كان إيه؟ كان لضرورة، كان لضرورة، أنه لن يجد مشتريا، لكن هنا يجد المشتري فيمتنع عليه الأكل. قال: وغير المأكول من الحيوانات، هذا الكلام السابق كله كان في المأكول من الحيوانات، الذي يمتنع بنفسه والذي لا يمتنع بنفسه، والمفازة والعمران، كان كله في إيه؟ في مأكول من الحيوانات. طب غير المأكول من الحيوانات، قال: يخير فيه بين الخصلتين الأولتين أيضا، ولا يجوز تملكه في الحال. غير المأكول من الحيوانات طبعا لن يأكله، إن وجد قرد، ها إن وجد مثلا نسناس، ها إن وجد قط، إن وجد كلب، إن وجد هذه الأشياء، ماشي؟ فإن وجد هذه الأشياء، ها فإنه إيه؟ فإنه لن يأكلها، لن يأكلها، تمام؟ فيخير فيها بين مسألة الإيه؟ بين مسألة الإبقاء عليها مع الإنفاق عليها، ومسألة البيع وحفظ الثمن، طبعا إلا في الإيه؟ إلا في مثال الكلب ده لن يصلح معه البيع. قال: ولا يجوز تملكه في الحال، ولا يجوز تملكه في الحال. مسألة تملك في الحال هذه بالنسبة لما سبق من الحيوان المأكول، الماورد رحمه الله في كتاب الحاوي يقول: له أن يتملكه في الحال ليستبقيه للدر والنسل، كما إن كان له أكله، إن كان له أن يأكله، فمن باب أولى له أن إيه؟ أن يتملكه ويستبقيه، تمام؟ لكن بالنسبة لغير المأكول ما فيهوش فايدة من تملكه والإبقاء عليه، فيتملكه، لا يجوز له تملكه في الحال، إنما هي تملكه متى؟ بعد التعريف، نعم، أو بعد البيع، ويتملك الثمن وإيه؟ ويضمن الثمن. قال: والضمير في قوله فيه تخيير يرجع إلى الملتقط، يبقى ولم يجب إفرازها، والملتقط في الأوليين فيه، يعني في الملتقط تخيير فقط، تخيير في ماذا؟ في الأوليين، يعني في الخصلتين الأوليتين. ثم قال: باب اللقيط، فعيل بمعنى ملقوط، فعيل بمعنى ملقوط، يعني فعيل بمعنى مفعول، زي قتيل معناها ايه؟ مقتول، نعم. فهنا لقيط بمعنى ملقوط. قال: وهو المنبوذ بنحو شارع، يعني شارع، مسجد، مكان عام، ممن لا يستقل بحفظ نفسه، كصغير ولو مميزة، الصغير حتى ولو كان مميز لا يستقل بحفظ نفسه، ومجنون ولا يعرف له ولي خاص، حتى لو مجنون وبالغ أيضا يسمى إيه؟ لقطة، لقيط، يسمى لقيط، لأن هذا وهذا يحتاجون لمن يتعهدهم كما سيأتي. قال الناظم رحمه الله: للعدل أن يأخذ طفلا نبذا، فرض أو فرض كفاية وحضنه كذا. قوله للعدل هذا يتكلم عن الملتقط، يقول للعدل أي المكلف الحر المسلم، يعني المكلف هنا معناها البالغ العقل، الحر المسلم الأمين الرشيد ولو مستورا، مستورا مستور العدالة، يعني طبعا العدالة مقصود منها هنا إنه هو يكون ذا تقوى ومروءة، أن يكون ذا تقوى، عنده دين وعنده مروءة في العرف، نعم. كلمة ولو مستورا يعني لا نعرف عدالته بالإيجاب، لكن لا نعرف عنه شيئا يسلبه العدالة، لأن العدل هنا هي عدل الرواية، عدل الرواية، يعني الإنسان إما أن يثبت له العدالة، وإما أن يثبت في حقه الفسق، وإما ألا يثبت عندنا لا عدالة ولا فسق، هذا يسمونه المستور، نعم. للعدل أن يأخذ طفلا نبذا، أن يأخذ طفلا، قوله أن يأخذ طفلا أي ولو مميزا أو بالغا مجنونا لاحتياجهما للتعهد، فذكر الطفل في كلامهم للغالب، ذكر الطفل في كلامهم للغالب، يعني خرج مخرج الغالب وليس قيدا، فلا ينفي ما عداه، فلا يصح لقط أو لقط من أضداد هؤلاء. لو جاء مثلا صبي، لو جاء رقيق، لو جاء كافر، لو جاء فاسق، لو جاء سفيه، هؤلاء جميعا لا تصح إيه؟ لهم لقطة، لأنه ولاية، لأنه ولاية، أو لأنه، لأن الالتقاط يعني ولاية، فاعتبر فيها يعني في الولاية ما يعتبر في سائر الولايات، أن يكون مكلف حر مسلم أمين رشيد عدل. نعم. فإن التقط ضد هؤلاء انتزعه منه الحاكم، الحاكم إيه؟ ينتزع منه الطفل، للعدل أن يأخذ طفلا نبذا. قوله نبذا بضم النون أي طرح، أي طرح، ولا يعرف له كافل. فإن فقد النبذ بأن علم أنه كان في كفالة أحد ولم يعلم الآن كافله رد للقاضي، لأنه نائب كافله المجهول. يبقى الإنسان إما أن يعلم له كافل، ولكن هذا الكافل مثلا تخلى عنه، أو خرج مثلا سافر ولا يعرف له أثر، وهكذا، هذا يرجع للقاضي. تمام. أما الذي لا يعلم له كافل ولا يعلم له أب ولا جد، في هذه الحالة ماذا نفعل؟ هذا يلتقط، يلتقطه من يتصف بهذه الصفات. للعدل أن يأخذ طفلا نبذا فرض كفاية. قوله فرض هو بالرفع خبر مبتدأ محذوف، أي وهو، أي الأخذ فرض كفاية، ويجوز نصبه على الحال، أي حال كون الأخذ فرض كفاية، أي على الملتقط، حيث علم به أكثر من واحد. يعني الالتقاط يأخذ حكم فرض الكفاية لو كان الذي التقطه داخل مجموعة من الناس عرفوا كلهم بالأمر ثم قام به واحد منهم، فهذا بالنسبة لهذا الواحد فرض كفاية، يعني قام بالإيه؟ بالمسألة وكفى عن الباقين. وإلا لو ما فيش مجموعة وهو واحد فقط، قال فعل العين، يعني فرض عين لا بد أن يأخذه وإلا أثمه. قال وذلك لما فيه من حفظ النفس المحترمة عن الهلاك، لو تركوه يموت، لأنه يحتاج إلى من يتعهده وهو لا يستقل بحفظ نفسه. قال ويجب الإشهاد عليه وعلى ما معه، يشهد عليه هو حتى يبقى حرا، ويشهد على ما معه حتى يبقى ملكا له أو ينفق عليه منه، خيفة من استرقاقه. فلو تركه، لو الملتقط ترك الإشهاد، جاز انتزاعه منه، جاز انتزاعه منه. ليه؟ للخوف عليه في المستقبل أن يدعي أنه رقيق مثلا، أو أن يدعي في المال الذي معه أنه ملك للملتقط. قال فرض كفاية وحضنه كذا. قوله وحضنه أي اللقيط بمعنى حفظه وتربيته، كذا قوله كذا أي فرض كفاية على من علم به، فرض كفاية على من علم به. أيضا الحضن الحفظ والتربية، ليس الالتقاط فقط، التقطه هذا فرض كفاية، وتربيته وتعهده وحفظه فرض كفاية أيضا. قال لأن تركه يؤدي إلى هلاكه، تركه يؤدي إلى هلاكه، فإن عجز عن حفظه لعارض سلمه للحاكم، ولا يجوز له نبذه، يعني لا يجوز له أن يأخذه ويطرحه مرة أخرى في الطريق، لا، يسلمه للإيه؟ للحاكم. قال وقوته من ماله بمن قضى لفقده أشهد ثم اقترض عليه، إذ يفقد بيت المال وانقرض خذ منه لدى الكمال. قوله وقوته يعني مؤنه، يعني ما يحتاج من النفقة مصروفات من ماله، أي العام كالوقف على اللقطاء والوصية لهم، أو الخاص، هناك أموال عامة ينفق منها على اللقطاء، سواء كانت وقف أوقفه بعض الناس على اللقطاء، أو وصية أوصى بها الناس للقطاء، فهذه ينفق منها على هذا اللقيط في مؤنه وحاجاته، أو كم معه مال خاص وهو ما اختص به كالثياب الملفوفة عليه، هذا خاص به، والمفروشة تحته هذا خاص به، والمغطى به هذا خاص به، وكيس مربوط بوسطه أو بثيابه، ودراهم منثورة على فراشه. قالوا حتى ولو كانت على الأرض حوله. فربما يعني مثلا جاءت دابة أو مثل هذا فنثرتها. وقوته من ماله بمن قضى لفقده أشهد ثم اقترضا. وقوته من ماله بمن قضى، وقوله بمن قضى معناه أنه يستعان في تقديرها ودفعها إلى الطفل بمن قضى، أي القاضي، يستعان بالقاضي يقدر له نفقة الطفل. تمام. فلا يستقل الملتقط بالإنفاق عليه، لا يستقل الملتقط بالإنفاق عليه، بل لا ينفق عليه إلا بإذن القاضي. لا بد من أن يستأذن القاضي في مسألة الإيه؟ الإنفاق عليه. فإن خالف، خالف يعني إن الملتقط خالف هذا الكلام ضمن ولا يرجع بها على الطفل، يبقى ما أنفقه غير محسوب طالما أنه لم يستأذن القاضي أو زاد على ما أذن القاضي أو وهكذا. ولو أذن القاضي في قدر فزاد عليه، قال له أنفق 10 فأنفق 20، ضمن الزائد، يعني الزائد لا يحسب. نعم. وقوته من ماله بمن قضى لفقده، لفقده يعني إذا فقد القاضي، قوله لفقده أي القاضي. إذا الإنسان التقط ثم ذهب لإيه؟ ليستأذن القاضي في النفقة فلم يجد القاضي، ماذا يفعل؟ قال أو خوفه من قضاة الجور الاستيلاء على ماله. ها إذا رجع للقاضي وقال معه مال، يقول له ما كم معه من المال، هات ما معه من المال، مالك أنت وما معه من المال، هات ما معه من المال، ويأخذ ما معه من المال وانتهت المسألة. تمام. فهو يخاف على هذا، يلجأ إلى إلى الدرجة الثانية أو الرتبة الثانية، يشهد إذا فقد القاضي أو كان فقده شرعية. ها يشهد. قوله أشهد، أشهد أشهد أي وجوب بالإنفاق كل مرة على ما نقله ابن الرفعة عن مجلي أحد أحد الشافعية الكبار، يقول في كل مرة ينفق فيها يشهد. فابن حجر في فتح الجواد يقول وفيه من الحرج ما لا يخفى، وفيه من الحرج ما لا يخفى، يعني طبعا شاق جدا هو كل مرة ينفق فيها يشهد. هذا كان زمان، صعب زمان، لكن النهاردة يعني من ماركت ها فيه كل الأشياء، كل شيء يحتاجه يذهب فإيه يأتي به، وهناك الناس يعني المحاسبون يقول هذا اكتبوه على اسم فلان، خلاص هؤلاء شهود، يعني مسألة يسيرة يعني. قال فإن لم يشهد ضمن ويصدق بيمينه في دعوى إنفاق قدر لائق. لو ما أشهدش في هذه الحالة يضمن ويصدق بيمينه في دعوى إنفاق قدر لائق. إذا ادعى إنه أنفق عليه 1000 والناس تقول نعم في هذه المدة في هذا الزمان في هذه الأحوال في هذا المكان أيوة ينفق 1000، ينفق 1000 وزيادة كمان، فيكون هذا الإنسان صادق يحلف ويستحق 1000. ثم اقترض، قوله ثم اقترض أي القاضي عليه، أي على اللقيط من أغنياء أي بلد شاء. يبقى هنا القاضي يقترض على من؟ يقترض على هذا اللقيط. نعم. وللقاضي أن يأذن للملتقط في الإنفاق من مال نفسه إذا احتيج للاقتراض له ليرجع به، ومثله واجد الضالة أيضا. إذا الحاكم اقترض له من غني وأعطاه وقال له أنفق من هذا، أو قال له أنفق مما معك ويكون لك أن ترجع به بعد ذلك. في كل الأحوال طالما كان بإذن القاضي فله أن يرجع به بعد هذا. وإنما لم تجب نفقته تبرعا، لماذا لم نقل لهذا الإنسان الملتقط فعلت خيرا، أتم خيرك وأنفق عليه من مالك ويكون ذلك تبرع واجب، لماذا لا؟ قال لأنه لم يتحقق أنه لا مال له، لم نتحقق أن هذا اللقيط هذا الطفل ربما كان أغنى من هذا الإيه؟ ربما كان أغنى من هذا الملتقط، تمام؟ قال فاحتيط لمال الغير، هناخد مال الغير كده بدون أي بينة بدون أي اعتبار بدون حاجة، فربما لا ضرورة ولا حاجة، نعم، فيبقى بناخده كله عليه إيه؟ دينا، فإذا ظهر له مال بعد ذلك نسدد من هذا المال. ثم اقترض عليه إذ يفقد بيت المال والقرض خذ منه لدى الكمال. قوله إذ يفقد بيت المال أي إنما يقترض عليه إن لم يكن هناك بيت مال، فإذا في البداية يصرف عليه من ماله العام أو الخاص، في الثانية يصرف عليه من بيت المال. إن يفقد بيت المال نقول للقائم عليه أنفق ولك، أو نقترض من غيره ونعطيه ونقول له أنفق، تمام؟ إذ يفقد بيت المال أي إنما يقترض عليه إن لم يكن هناك بيت مال أو كان ولا مال فيه، ممكن يكون في بيت مال لكن ليس فيه إيه؟ فيه مال. فإن كان في بيت المال مال يكفيه لم يقترض عليه، بل ينفق عليه منه أو ينفق عليه منه من سهم المصالح، وهي نفقة لا رجوع لبيت المال عليه بها، سواء ظهر بعد هذا أنه معه مال أو ليس معه مال، هذه نفقة من بيت المال، فهو أحد المسلمين وأنفق عليه من بيت مال المسلمين. قال وفي بعض النسخ إن يفقد فبيت المال، وهو غلط، تمام، لأنه رتب بيت المال بالفاء على فقد الإيه؟ على فقد القرض. قال وهو غلط لأنه يفيد تقديم الاقتراض على بيت المال، وهو خلاف المنقول، لا، بيت المال أولا، فإذا لم يكن هناك بيت مال أو هناك بيت مال ولكن ليس فيه مال في هذه الحالة إيه؟ في هذه الحالة نلجأ إلى القرض. ثم قال والقرض خذ منه لدى الكمال. قوله والقرض خذ منه لدى الكمال بالدال المهملة، لدى أي عند الكمال أي البلوغ، إن كان له حينئذ مال أو كسب، فإن لم يظهر له مال فمن مال من تجب عليه نفقته. ويعني لو ظهر للولد مال نأخذ من هذا المال ونسدد القرض، وإن لم يظهر من هذا له هو مال يظهر لوالده يظهر لجده يظهر لأقاربه الذين تجب عليهم نفقته إذا ظهروا. طب لم يظهروا أو ظهروا وليس له ولا لهم مال، قال وإلا فيقضيه الحاكم من سهم الفقراء أو المساكين أو الغارمين، إما من سهم الفقراء أو من سهم المساكين لأنه فقير أو مسكين، أو من سهم الإيه؟ الغارمين لأنه قرض وهو مدين، هو الآن مدين، تمام؟ هذا وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.